أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي سقال يطب نادو وحونا كمدي هاي عشر ذي إنو سعودي هنا سابسنا تفسير كقرآن كريم كا سقال آيادات بو عشر كو ككوما آياد اللبا بقول لعدن يصدح بو كباللابن آيا آياد اللبا بقول تدباتا إيا كون واكو أبي هاي من سورة البقرة نكمل عشر كعشر ذي هورو توسقو حراني هاي وعشر ذي هورا أينو كجهد ليني صدقات كدغض اللبحيو مركا أولي عرميه باسعون أيي دغض اللبحين أيي لحشي ذي أباهد صدح يدا دغض أباهن صدح نواب قبان أولاقي لاريني صدح ذي يدا أباهن طايمك أبوه رأيي وأين واحد بحين يساوح ملكي أقو حلال وإني وعنك قادنين قول الله تبارك وتعالى مثل الذين ينفقون أموالهم يجب مالك الله إضافي أولا واحد بحين يسير واحد قاد لذهي وملكي أقو حلال وإني من ذا اللبادنا بحين تعاطي أغضب بحين يسو وإنه بنية وإخلاص إله وين واحد وجه سول جدديس وإن ذو بحين يزيد وابتغاء مرضات الله بينك قادمين مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله صواب كذو بحس إله الذي بدك دونيس وحكى لكم الدونيس أرنت سد هذا وبانت يوحو أحد كاد يغضى السين يزيد مستحق وإنه وفل بوحل السين مايو وحل سينا يا دد اي بشهيغي ددك دايقضا مدن واتر سيهين إنما صدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل ما يلبضا باقي باقو سيغي قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأغربين واليتامى والمساكين وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذاتك القرآن خساقي وإنه ذاتك هذا سد على صدقه بأوباه إنه حلال طوامالك أغيطاي إنه ابن يسان كب الحسية إلى وجهه إنه سيسيقف مستحق ومضان سد على والك إلى لنايا المن والأذى والرياء المن وأبال شاقدوه حداد قفك هذا وحسن السيسي وأبال شاقدوه وترادين تاسانسيا وحاسانسيا أما أتكون ديبتي والأذى مركاضي ديبتي عداتي راي فأنا وين ما شغيستي أنا قاعدين منقوصة وشغيتي وأتكون ديبتي دوكو حقيرتي تصدحات الرياء إنكو يرادة ضدباد لجي دا وحب الحنطة وضدباد إسارك سينا إسا ما إستو سينا إسا صدح لهم واللقي لالين أي المن والأذى والرياء والسمع سدح لان نوال لقي إلى لنا سدح لان نوال إني وضاته مركاسي مولا عافية الله بلا بيس لقن غنيس قال تعالى مرارك قارقضوح ومسكين كي يكون إيمانا يا أدو فرم دو سيالي مركات فرم دو دهي قول معان أسوه الشدو ونبتي سفر حق ليات كورا نيسا أديك الله بلا الله بوزال حلمها يا مانت وقت أن وحينا الله كوصو توسيو قال له حديقه قنحوا يا مساكين توا كجرا كوا قر مقات يالا إياك إسكي هذا الدار النفطوض إنت عدو كوصو دعفرو ويسواق كيلا حتى قانا داركتي أما مركا دوحوك ورانتات قنعيسو دعيش ماشا دافي وايو إنا ترى وروحي وكتل ماشا إياك نفطو وحاوة يا مركا دان وحينين لما كل قدبون قول معروف ومغفرة قولك معروف كهذا قال له مغفرنا حدو وركيكو عن عليو يهدو إنها كتاكتاك عدة يهدو عروة تبعقلو هكوطه يا نسكده يا قليل الأدب هذه أذوك لافت معيك في عندي خير من صدقتي يتبعي وأنا أنا وانت بقول رسي في هالسية إلى فيربوني وشقيسو وعلا أنت أذيكو أذيك اللي إلى الأذيك إيسا إيا إلحاها وقال ما قاتكوون نوضا وركي كلا في وايو. قال تعالى ربي وحير قول هذا المعروف وناكسا هذا الوناكسا وزدليش هذا من كان ووهشده أوتر الله كو سهله إيا ومغفرة نافس حدي أذن وحين لو نافو أما هدو يساقو إذب درن يهي لو نافو لبدا سخير كفيعا من صدقة داغ مسكين كي لسيه ويتبعها وداغ ذي الراعي أذنب لو عايو لو حقري بلغ بلغ ذا يوصو النقن مشهد كل يوم تاقنتاي أنك ما نلقو سوكادري والله إيبا غني الله هدنا وأدو مديسة كهدنا ومالك واحد بخيه نلاي هاي وحب حنتي هذه النفط هذا يكون دنتعي حليم ألا دلقات بدون أوقفك عقامتي أنا مركا وحكا قضانيني قول هذا معروف وناكزا ومغفرة دافس لو دافا مسكينك الحاحيسة كوع العلمت إيا إلا ليكيسة إيا حاجيسة لفاتري سلاسطر إيا خير كفيعا من صدقة دير يتبعها الراع أذن والله معبود حقا غني الله دو مديسة كوضنا حليم تلقات بدو لفضي كوي اللقي لأنه يواكوك. قال تعالى خبوحوا يريا أيها الذين ضدك آمنوا حقا رميا يو لا تبطلوا هبورينينا صدقاتكم دي غيالكينا بالمن أبال شاقت إيو الأذادب أدغفك أمو أبال شاقت أدو عزيزي أما دبيبتو صدقة دي بيتابا بينيس أدو عميس كبحين بالغو قاتا مركز واحد بحيسي وذا موافال شاكتي قف قاد وحسيسي أما تكو أفلقاتيسي كو حقرتي بلانسيسي وحلا أنت إيا عيرني ماذا لباتذا إلى ذاي أد بلانسيسي كلك قليه يقدرك كل دقالمو أس ربي سبحانه عز وجل كات شاكتو انت دوحاكو سماين لهاي وحصيرين أمانسي كالذي كيبطالي الذي كيبرنتي سوكالي ينفق بحنايي ما له حوليسة خيار الناس ضدس أركسينكس ودغسي سنة إيا دق عن بطنا هلو يرى كو بحنايي سوى حب الريوكالي وولا يؤمن أنا نرميسني بالله معبودك حقا إيا واليوم مالينتا الآخر دم بيسو كل قفكا إيماننا لهين إس أركسينا وحب بحنايي وحب خيسان نقنايا فمثله تغذيسة المانتة هذا وعوي كمثال صفوان نقع صلح سيمن يأي لميتاي عليه على الصفوان نقع صلح كركيسة تراب عرائتاي وفأسابه نقع صفوان كأو كدعي وابل فابوي جرء يمي أي كدعين قلت نقع سيمن ونقل يمي وحكو قرصو ملاي قد يبدلال الله وحكا عرائه كركيسة فوشي وجرء يمي لم يدادي سيقدم بيين لك عاسوا مين مايا أرده وحلق عارك ماي فأصابه نقيحي وكلعي وابل فوبوين وفتركه وربك نقيحي كتغي صلدا نساقه سبسبا إلا الله فلا فياد مودي لا يقدرون ما أودي دونان على شيء وحكركي مما كي كمدا أي كصبوش قيستان والله معبود حقا لا يهدي مهنونيو القوم ضد الكافرين قالوا بي إلى سواء السبيل وضد حقاكم مهنون يوم قل قتلمان محسوسة قران كرتو لقع سمنون ميل قدن لاي وحوقع عرو كركي سكفو شي خوف حوق له كل عي سان شادي وحبطون اللوغة عركين أيا داغدا حدي بالمن والأذى والريا سبع دان لقودرو واحد داغدي لقى لكل ما يمجرم قل كايلالي سدح لأنه واللغي لالينا يا سدح ذي هورانا واللغا ما مارمان مالك إنا دلاذاي إلا درتينا وبحيسي قف كاسيسينا وقف مستحق أيهاي سدح لأنه ديغضا أباهم سدح لأنه واللغي لالينا يا ملكا سيديغضي من المرن غنيس يا أيها الذين ددك آمنوا حقرهم يا يو لا تبطلوا حبورينينا صدقاتكم دغيال كينا بالمن أضال شاقد يوال أذاد كالذي كإبطال الذي كيسن دغدي سأب الريوك له ينفق بحناي مالكي سمرك هوري ماله مالكي سيوحو بحيي خياء الناس بل سارك سينتي انتا كريا بكوف اللي هدانا عملك مركا لقول ايوه صدقية غير فرق مالي عملك سميسي مركا لغوه لغا اللغوه تحقينا ومركا المؤمن تحاي هدانا المؤمن حاي على بضم باقرانك الى كشاكي والذين كفروا اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف او مثل الذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجد شيئا وصدق الله في قوله وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كل كسردك اساسك يا كوباد عملك اگر ربك قرأيو ايمان كل هذا ايمان هين هذا ليس ركسين وبحيسي سنانو كلون نقنا ولا يؤمنوا انهمي بالله المعبود حقا واليوم المالين على اخر دنبيسي فمزلوه كاس ان ايمان كجيرين اس ركسين ترتد وحو بحيي صدقاتو بحيي هديلة المامو ووح محسوسو لقران كان لقوت المامو كمثالي صفوانين نغا حسن لحوصيمن اي اي لمتاي عليه على صفوان نغا حسكر كيسا تراب عرائتاي فاسابه ونغيحي اما تراب كي كدعي وابل جل اما مياي اما فوق جيراي كدعي وفتركه نغيحي اوروبي كتغي سلدن اساقو سبسبا لا يقدرون ما هو دي دونان على شيء سيكركي مما في كميدا كسبوا اي شقيسين والله معبود حقا لا يهدي مهنوني القوم ذات الكافرين حقا بانين قفك عدوسا بهداية الربين ويساق وكافر ظالم اوياي لحنون مايو وحال لحنوننا يا ذاتك حنون كالربا وصدق الله اذ يقول والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى اما قفكا حقا الربين فلما زاغوا ازاغ الله قلوبه والله لا يزغ مصر ومثل الذين ينفقون مسيدين لغريواتنا تاغذى مركز سيدين هروت الماني انتا قبتنا لقي الى اليمنك يأذيه الرياضي انتا وبعانتا هين اللوالة ما يستير ايمانك اي حلال لماذي اي اني يصمدي اي مستحق سينتي قروح تدارك قال تعالى خبوحوا يري ومثل الذين ضد المان تدوحوا ينفقون بحناية اموالهم وملكه إلى يقوليه سببك وبحيان حوله ضنوان معي ابتغاء مرضات الله إلى هير ذي سرال انتد بي وبحيان دنكنا مالي إياه تطبيطا سوغيد عقيدون من أنفسهم نفطوا ذيك السوغايانو إلى وعد ذيسا يلفو ميسيهين كل كامر كي أبي فرين أيان إنا ينصدق ذن كلمين أسيني أبو شغي أي أبا القدي الله بلام كهل أيان بين نفطه ذا كقوين شكي مقبا منافقين ما تأخذ صوحي لمتاي كمثل جنة بير بربوة مالس من كتال أصابها وكلعي وابل روبوين وفعاتت بيرتي وحي سيسي وكلها مره هذا سبول هذا ضعفين لبلا بيرتو هذين مال قد كتال بيها سقوط ووحمة بيها دي دي ميل قوانو انقران كتالانا مركة وربا بيها مقالا لكن دول سمان مركة كتالو وعرده سعاف ماد قبتو خوبوين ووراب وغفلانا وكلو قولك وعلو العرسانا بارتي وامتانين ايسا انت بيراها كلا لقاها لبا الله بكت بان لقاها لأيا فإن لم يصيبها حدوسا بارتي كلعين وابل جل خوبوين ومياي حدوسا كلعين فضل خوب فوضبا كلعي وفنفعها أنفعي الرسمي ذا الدراتي ملك مركو عافيمات قبو أو الرسمي هاي ملكو نسمي هاي فوب أنساو غيني بوا أنفعي والله إبه بما تعملوا وعلى زمين إيسان بصير خبي أجيدو ملك داخل مركا سيدي الغبي لو بحيانا ساني الله بلامي بارتع الرسان كا ملك سيمان قتال وراب كوفلان هاي شي سيدي قلنا شوكالي بل صدقته ولا يسالو قلت كي لاركبه انتو اول لاركبه ما تنكبخيو ايو امولاي قلت والبوادلاي. ومثل الذين دركي تلمانتو ينفقون بحناي اموالهم حوله هذا مثل صدقاتهم نفقاتك يداغذي بحيان تلمانتو هذا وحو ابتغاء مرضات الله إله رالي نمذي رالي تنكو بحيي إيا وتطبيطا سوقد أي من أنفسهم نفتو لحق هذا كسوغايان كمثل جنة بار أي لمتاي بربوة بمكان مستوي مرتفع ملسما وتاقي كتال بارتا أصابها وحبارتي كدعي وابل مضر غزير شبوين باكدعي فاتت وحبارتي سيسي وكلها سبولة هذا لعفين لبلاب لعفين ما يثمر غيرها باريك لك انت بحيان لبلابك اي اي سيسي فإن لم يصبها حدانو بارتا كلهم وابل ربوين فطل خوف فضوط باكو دعي والله ايب بصير خبئ جديد بدو بما تعملوا وحسمين ايسان قولي فعلبا فيحاسبكم عليه ويذكر حساب تمايا ويجازيكم بأعمالكم وحسن ميسان بولدين كواب المرنة أي ود وحدكم تصوير يبلو صدقات كان لبحين أيو وحلو بحين أيو وإني لبدر الله آخرة وحكترة أدونك يا آخرة وحد لدن تحي أدونك آخرة كودرا هدب التصوير يبلو أي آياد تلمانتي وحي تلمانتي داغضة حدادا كإلالي وحا لقي إلالي الليلي واحد لمد نقول يسألي وايل وحوق يسيب ماذا وفك مركو وايل حوق يسيب هذا ماذا حدوس هذا اللي يريه حنف بوليه حوق بوليه وحوس ليه حورا ليس عطيه لماذا حوق له شقيستات له كل كان لنا ضير وان حوق يحيموك شقيستات من قبيل وايلي وكو لبا عرور يريره اسم قدولي واعتبر قلق او وحكو اول امال عرور يرير او اسو مقادا او وحبكو اهلي او كريما او عباد ايسوات كيسان كريم وحن يكردين كريم بولي وذلك او اييالك عرور تلي بيرادو قيمي بدن او اسيندا او نعو البكويال او سيدي جنو كلا ايو او دقو لي اي اسادي عرور تيسا والولي والبهار مقابان بيرتو داسي عوية مالين كل عجيران انتا قيده كتالي عنايا ايه اسكا خيريسان ونعميسان هدي بارتي هذي نمي قبتنا هذي نمي بارتي قبتي دبايل نارا سمال الله قصو ديري بارتي بي قبتي مركي بارتي دبايش قبتي صبح دي ماشو قلقين اي مادين وذيكو حوق مالي عرورتو طبر مالي وذيكا موقف كي ساكوار هدبو درن وموقف درن اذن حدا ذا صدق هذا حبينين وذا كيلالينين من يهدي الرؤية سمعو أذن كده ذالين إن الإلهي الذي كب حسو حلال نقطه قد مستحق ذيسو سيدني قصد قيامك نقون إيساء كل كأم الحمد إي عيروبي دقرت عيروبي فالحمد قال تعالى خبيوحوا إلى يود مجعليه أحدكم غفكين أن تكون إن يوهاتو له أحدك جنة باروي بارت هل نعماها من نخيل وعناب كذا يعرفت يغنيه تمر يعين باكبوحة إنه كان ديجيل إيه سلبوكتو إيه قلي إيه يريري انت بابارتي هرودة باباي باكويان أم باكويان موس باكويان بارت أوسا أبر واقيسا بارت أوسا منها أويالو حتى نكلي يالبيو حريض أبا حردالي تجري وحضرير من تعطيها كذا هذا وسطو هذا الانهار وبيال له بارتا وحكولا اياه انين كان فيها بارتا قده هذا من كل ثمرة انت قيد بحضو لن باقويا بسالي يطول يلين باقويا انت قيد بحضو اذا الكوب اياه اقويا واسابه انك بارتا لا وحكولا حي الكبار دا تضباطا سديتا ايو مرايا وله اضغ بارتا وحكولا اياه ذرية عرور وعفاء يرير عرور حيدان كبالاً وطبنجيري وحكوسيا يوليها فأصابها بارتي وحاكولا عي إعصار دب دبين نحريص درن إعصار كوا دبين فيه في الإعصار دبيش قده هذا وحاكو سرن نار ضب فاحترقت قبتي برد كل كهذاكي أوايا لي عرض انتي كبحايين ساسو كلا نغونيس اللي بون كسب كاسورة قلي او قيامة جوغا لباتنا هالكاسا يكون مرينيسو يا ديغضا ديغضا نفقه كهليني وحفا ايدي ثوابا ايدان كهلي حدا ايدان ديغضا ديغضا مركوهر الى لينين تمثيل كقروح يسار مكاسا ربي يري كذلك سيداس ارينتا اللي دينكو عدى ييبا يبين الله يبدن بنا الله عدين دونا لكم بذنك مؤمنين تا الآية آيات القرآن آية الله يدين عدين آية بك الله عدين آية كذب إن بقيستان لقاغدان ماها لعلكم تتفكروا إن المسكع لك شقيسيسان أطفي رسان آيات وأدونك إنت أجوكتان الدنيا في رسان آخرنا في رسان الدنيا ووحيا آخر ووحبدا فتأخذوا لن أصلح لكم وحيدين في عنقات الدنيا مدة لقبنك إن الوقت أولاً سيسامها من كف الأنسي تدالك أنتي سبداً آخر أبداً آخر أدي أيود أحدكم قفكين مجعلي أن تكون إن يوهاته له أحدك جنة بير من نخيل تمر إيو أعناب من أبلي أي تجري صحته من تحتها كذا هذا هوستوضة ألا نهار كليال بغنو البوق القلاية له أحدك وحولي فيها بيرتك هذا من كل ثمرات انت مربع هذا كل قد ايا بيرته ويال واصابه احد في وحق هاري الكبر دا تغني ما اوتمد واسدية جرسلي وله وحوليه ذرية عرور ضعفاء تبرير فاصابها وحا بيرته في عنايت كل عاي انحصار ضبي فيه ضبيش قدادة وحاكسوغا نار ضب فاعتراقت بيرته باقوبتي كذلك صدا ايا يبين الله الله عدين ايا لكم يدينك الآيات آيات القرآن قال يدين عدين ايا لعلكم مدنانتين تتفكرون من المسكحة كشق يسيسان وفتأخذون أدغادتان الأصلح لكم وحائبين ونكسون أدغادتان انت أدونك أدوكتان وحلبا يا كفرك يا شركك يا النفاق يا نباتوينك مسلمك اللوك يسو أذاها إن الوحدة ما أنت إسكيلها لسان إن الإيمانك هي طاعة هي عملك صوبا هي سمفالك هي صلة الرحمك إن تكد ذاشا ومسكع ذينا مسكع شقينا إسان نقطه وحا آخر ذي نودرا أدونك نودرا إن إسكيلها لسان وحا أدونك إن أنفعايا آخر أنفعاينا أدغادتان سانا آياتك اللي دينك عدينا مناسب ماها إنت آياتك اللي دين عدي إن أدخلق هذا منك يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مركوا حمالك لبا قيبود لبا قيبود وحوا وحلولك كيمات وهو عن حبوبتي ثمارة اللوية قان حدور ربداب كي فضادي معادنتي بطرول كي وحين قدر لولك وحا كيمات وقيب وحين قيبان نوغا لا يستحولها النولو كلنا قيب كلك حولها النولو أري اللوية قيلة يقولك وحا كصوبحة أما ثمار أما معادنا لبضب إن دغلق بحيو إلى أضومه مصم قفنا وحبوه ديبي قفنا وفرم مذوبي مكاسو يسكو امتحانا كان صبر بال ليري كان متكا وحاق وحكسي قال تعالى خدوحوا يري يا أيها الذين دفع آمنوا حقا رميي أنفقوا بحية من طيبات ما شيكيس في عند كسبتم شقيستين حوله نولو أريدي إيا اللوذي إيا الجيلي فرديه إيا الدماريه وعكب الحية صدقتي واجب كهيد كهزة كذا يتي زكاة البدن كهيد الفطرة إيا الدغذي كلا لبضب بحي ومما نوعكب الحية أخرجنا أم بحيني لكم إذنك من الأرض لنك من الحبوب والثمار والمعادي باريه إيا تمريه إيا الدهب كيا فضلذي بطرول كيا بازينك انت ما وحك بحي قلت الوحد بحين يسيد من الله كاعفية مدن لك ييري ماي من الله كاعفية وحا الله وحا حول الله وحا أوفي عن بحي لقو مال وحا أوفي عن بحي لقو مواجبيني كسولك معاذ ابن جبل مركو ديري يمنه ديري وحوير فإياك وكرائم أمواله نافكر في من للا يهوذي قلبي كحيرين ياي حكا قادي كان إرماني عروس الله اللي سنة حكا قادي كي كقولان قاديكا حكا قادي كقول كهلمها أي سوقا قينا حكا قادي كلك كرائم الأموال والغو لافي أبنى لقايا لما ينفك الروادلك لحتوها يريقاس جبان يسعنا فولوتنا رتحونا قربا بيلو قوار لما أقول مركات مالكا لحق ليسي إن هذا نفك الروادلك نعري بحسامها نفك أوفي عنا والغو لافي إذن خير الأمور أوسطها أما العذب قال تعالى خبوه يري ومن ولا تيمموا هاو قصدنا الخبيث كنحن منه من الماء رسولك مركون ولا عليه الصلاة والسلام ولا صحابي وبريها قعن تمرة وأدفون حبتنا الله يكون صحري مساجد مركز الرسولك يري قعن كان منك كريم عمردا وحال هذا واحد بحين يزيد وحد عشه وكوحان الجينية وصدق الله إذ يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا من بعد ما تحبوا صدق هذا مركي رسولك الله ويدي إلا يري وحلا بحيا ما غفعا أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا وعلى ربادتك له نفج عليها لدونها إذا امتمر لما تهي ونظل ينبوكو صحيري سالوا النبي قوفوري كي صحيري محور الجديد إلى سوابك مرمي مع المسلمين تعالوا كجيرانا أي عراشك قبنيس كلك ولا تيمموا حتى الواحد بحين يزين أو قصدنا الخبيث الناف كحن منهم من المال كحن تنفقون هذا بحين يزين نسالك قول إذن بما إذن هاتن بآخذيه خبيث كان قوة قادا لها حتى إلا إذن سيدين إلا أن تغمدوا أذن كوئيس الله ما فيه وأتبعرون له ولكن لو وصل بحيدي بلا بجيره وكعي لو عاطاه ان شاء الله ذيك حناضات عروته يا ذي الناس كو قبانيس كل كوحي اذيك حق اي كان مقن وحدا نقالتا مسلم ناصين الى ان اجلا كان الربا هذه مركز ربي سبحانه واعلموه هذا ان الله الى غني الله هضانا وادوم نيسا يوحى الاسلام بواكودا حدو حبيحي ايديري ولمصلحتكم إذن كي تاخذوا إذن دنتاي حميد على الله مهليو إذن وحي داقها نفت مركات قيدي سقحت وآتر هذا النافع عن بحي شيدان بانك أيالي ووحي كلاي نافبكي وابا يرايا عروري عاثنا واكو جوغا انتا سادين قبتا حتى تقفكي صعدبا نافسيسو حقيتك بالحضي قال تعالى خبوح إلى الشيطان ودقا حنا ملعونك يعدكم وحو إذن يبوها هي الفقرة أي النمو ووحو كلية هي وحادة سهدات ديبتو أذيك يا وحكو سينا انت تكبحي إلما حقيت قيني فقير نمو داس يو إذن يبوها هي ويأمركم وحونا الشيطان إذن فرحيا إذن فرحيا بالفحشاء عيب عيبتو كفرا يقودو علمو إن بخيل نقوتو وذن وحبت تاقين أيو كفرايا مركز بخيل نقطنا أداء إسبابيه ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه وحنت بحين هيسو أذيك مستفيدة حتى هذا ناف بحيسي وحده طبع الناف لغسيه تضبات الناف لغسيه تضبات بقول الناف لغسيه وحكا بحي يوحد غالتي كابدا لماذا وقتسر إشكو مدمية وحد محكو بحيسي وأدون وحد محكو قادتي وآخره أدون بما تبا مجرته آخرين تلقى بحر إذن أذيك مستفيدة انت تام مسكح ذي مالك قشته وحد يعيشها يبيح وحقيمي قلع بيح وحقيمي قلع هنا بيحين والله إلهنا يعدكم وحويدين يبوها مغفرة ذنب دافد منهم من الله إبعاق الله إذن كدافه وصدق الله إن ليسوا ذنب دافار وذنب داقي بابين إيسو إيه وفضلا لقال ديرا ووحي أطبحي سي صدقالا أذيك اللفاها إيه دنبقا إينا وهوفيسا دنيا دادينا وبدانا إيسا ثوابكا إينا وبدانا سورة توبة نغوتك دونا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها لما يشكوطا ريسا أولا تطهير أذيك إيه مالكا إيه لبدا بهوفيسا ثانيا وتزكيهم ما بدينا إيسا مالك آخرنا سوابات كيه ليسا كل خالدك واحد بحين أيام مستفيدة تاكو دلقل محاد يالي لهي أذيو هانتي أباكو ديبي إنا الوحلة بعد أو ديارة قفاد وحسيسي هداد ويلسي يالي وفعلا تطبعي قبالي إنك تاوى نلفك تاي محايا لأكتانا تكي محماي سوضا فقروي لكن وقت ساسا لمرايا أما هدر بمرحلة دبا جوبة ووحد أخذيك قاتلة إذن مركي إلى أوديا مالكو سيئي مستحق إلا سنان وكوك تاقنياي كفائدة واجانس بعن أما مالك دوائي دونتا أما مستحق دان مالك له دوائي دونتا انتا دان قارين كقار أما أضافة إسك بختنا وبرية سادة مدمانايا كل كان مال مهد الله ساي مالك أنا قعان تاقو هايزو مستحق دان كوك تاقنياي فرصة وين بالهيساتا والله إب واسع ألا دغيسة في تنتاي عليم أدوم ذي سأقول قل كأيرون تصدى اللو فهمه وعقف البهلي ما مركز ربي سبحانه يتيح بواسية الحكمة العلم النافع والإصابة بالقول حدين لا هذا لا يو فن إلا شيء حدين كرل نقايو حد اللي قال ليش كتوسيو حد أمد لا هذا لا يو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تاسا حكمة ليه القول الصائب وحين تجدنا في سورة اللغمان ولقد أتينا اللغمان الحكمة كل حكمة اللغمان بس آيات كانت تقدم بها ياغري وكاسة حكمة برنسة انتو اللغة الرمشيغو يدكو اللوانيو عدالة لغو سعودو واتا حكمة يوتي بوحوسية قفكو الربو الحكمة كسيد انت اللغسو يرم لغة شيغو منبو بس ياغفو يشاو انو حكمة سيئة الربو هذه أبا حكمة كسية حكام غنملة ومن قفك يتلسيه الحكمة قفك علم نافع يفقه في الدين يوال إصابة في القول علم نافع قفك ألسيه أو كفاه يسو إله ربك فنتو الله شيغو فقد وحادف أوتي إلا سيئي خيرا ونا كثيرا فربضا وما يذكر هو أن سمايه إلا أولو الألباب إلا أصحاب العقول تدك عقلك عافمات القضاء صاحبة أن عقول صوته شيطان إيا جهلي إيا تقالي وحا أي أنباذيين عقلك سؤيهي فترة كل شيء فترة سليمة قبك إلى سبا فترة سليمة كل شيء إيا إسلام نمو لغنك أقل لوحية إيا أمد كل حجيره وإلا كل مولود يولد على الفترة إسلام نما إيا توصنان أي أحد بكل شيء لكن فأبواه فماذا بشي برباريسي إيا بلشده كل حنو الياي أي يهودانه أو ينصرانه أو يمجسان يا أيها الذين دتك آمنوا حقهم أنفقوا بحية من طيبات ما شيء كيسا وناسا وحكا بحية خبيتك بحيني واحد كسبتين حوالا نولا يدلك وحان إذن كسو سارني حبوب يا سماريا معادنا وهذا قيم قال وحك بحي انفقوا بحي كل ذي بحي لغمارا لكن وحفي عن بحي باللغو يري من طيبات ما كلمة طيب حلال لما يكينيسا وحد بحينيسا حلال هنغضو وحاكرا يكينيسا وحوانا نسانا قيمي كوالا هذيقانا كحنوجيا هنغضو وفكاتي سانا واحترا انفقوا بحي من طيبات ما شيكيس حلال ونكسن أد كسبتم سقيستين حوله النولاوي ومما كيو حكا بحية أخرجنا النصابحيني لكم إذنك من الأرض للك وباريه يمريه وهوين يمعادنتي لبضا وحكا بحية سكذي واجبك هاي يطيل ليراتك إذا سنة هاي لبضا بحية حدا بحبحين إيسانا ولا تيمموا مؤمنين يهو قصدنا الخبيث النافكحون منهم من المالكحون ماذا تنفقون إذنكم بحناية ولستم أيضا أهاتين بآخذيه كاد بحسينك وقادا لها حدي إذنك الله يدنسيه إلا أن تغمضوا إنت إلا بيسان ماهاني فيه إساقاتك إلا بيسان وعلموا وحدنا وقاتان أن الله معبودك حقا غني إله دومدي سكوضا حميد لما ذينوي شيطان بأيدك قصايا صدقا لك هاو بقين الشيطان وذلك أخونا ملعونك عدو الإنسان يعيدكم وحيدين يبوها الفقر عير نمو حداد وحب الحسان حولها كلها فأيو كليا رسولك أنا هلا يقفتو يري صدق مال من نص خاميسو يعدوكم وحيدي يبوهاي الفقر عيرنمو ويامركم وحونا إذن فرايا بالفعشاء عاد إناد بخيلان وقوتانو واجبك القدام ويدا دينك إسكبحين ويدا قرابة حريرين ويدا مسلمين إذن كواس بختيان بإذن فرايا أذيقوا مال قبا مسلم باهم باكو يمي وحما أذن تاقين وكو واس بختيان حلاك بحيس عابت هذا إلى آخر حمضة حديث قدسية وإلى أدونك وكرات شيئاً أيو أوليه إنتان أومي أيضاً ورابين إنتان باهدي أيضاً عمتيسين إنتان أردي بعضاً أرد بحين إنتان حنوصدي بعضاً إبوقن أدونك با إله با ويدين كل كسير أدونك اللوغات شكت أدونك وكليه كيف تجور وأنت رب العالمين وكيف تعرى وأنت رب العالمين وكيف تضمى وأنت رب العالمين سيد أذيك رب العالمين وأنتي وأردي وباعتي وحنوستي وهلو جوابي فقد مرض عبدي فلان أدونك إيهل هذا حنوستي وعدش عبدي فلان أدونك إيهل هذا أمي وجاء عبدي فلان أدونك إيهل واقع جوزي وعبدي فلان واردي أما لو أعطيته حداد ديو إيا عنتو إيا درسين لهيد لو وجدتني عنده بشان كوسوه أنا قال لا ديقه الله أبالك أنا كسين له إساوكو مسيين أنا أبالكو تاغانا كسين له أن لا أدون كان أكجوغي أدانا كوفيرنا إذا سيدان وحوكو فرايا إن أذن بوقا وفحنون صنايا إن أذن على السينين قف أردا إن أذن ورابين قف أوما إن أذن عنتسين قف باها إن أذن قراب حريرين أذن مرتين نولين أذن مسلم وحكو درسان أذن مشارع دخيرك كقيبقلين أنو كفراي قل كان ملباس بوكو ربائي عدا إلانا تيبو نوغة ديغي الشيطان أبدا ملعونك يعيدوكم وحويني يبوها إيا الفقرة حجدوكو وقن عناينا وحوي حتى دوحا قبل حسوا فرمدو بانيس تنوكو شيغاي ويامروكم وحونا إذن فرايا بالفعشاي عب والله إعبانا حدو حبيحي إذن لاياي يعيدوكم وحوهي يبوهايا مغفرة دنب داف منهم من الله إلى حق الله إذن كدافو صدقة دنب جاي بابيسا جنة اللغوطة عرض إعبي بابيسا والله يعيدكم مغفرة منه إيا وفضلا أقالي وليب إن صدق ذات بحيث أدونك أنا أي نفت هدينا هفتو مالك أقين أبضيسو آخرين أجر بضن لقاسي فضلا ديرات إن تات بحيث كبضانا لقوسينا شلين كات بحيث تبانو النقونا تدباتنو النقونا تدواب وقولو النقونا والله يضاعف لما يشاء إله أقنتو كسيدك لكن أقل المضاعف وحل بحيه اللاب لاب كلا اللاب لابا تبانا أويه وصدق الله في قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما من قيام كتاب كل هذه وحي يرسل لك هل هو درجية حداد لقاقي ويدنا وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه حداد محتاجي ويده هذا إسباقي واقي برية الدنيا ذا كميدة لبا ملكو إلى سوسارة مدو حليا اللهم أعطي منفقا خلفا مدنا وحليه اللهم أعطي ممسكا تلفا واللهم ملك شقد الله وإنت ويومي جوكتو قل علينا صبحان مدنا وحليه إله قفك وحصد قيست بدل سي نصن بانجارين هدو ريالك وهي سي بيبي وت ريال سين ويدو سيوحو بحناي مركاسا ربي بلنقات كاني وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه إلا أمنا إله ملكاس يومية وحليه إله وقفك وحبه يواصي ككلم حليه اللهم أخطي ممسكا تلفا متك وحي ساحس إله وانت ضعف أما إسي أخور تكري ملكا أما أذيك من أماك يا خلاف وفضلا واك والله إله يعيدكم وحيدين يبوها مغفرة دم داف منهم من الله إباعك الليذين كدافو إياه وفضلا لأراض الليذين سيو والله معبودك حقا واسع الله يدغي في التنتهي عليم أدومه سوء يوتي بواسية الحكمة علم النافع من روح سيا ويشاو الربو إنو سيو ومن روح يوت الحكمة علم النافع على سيو فقد وحادب أوتيين لسيي خيرا وناك كثيرا فربدا وما يذكر موان سمايو إلا أولو الألباب إلا أصحاب العقول ذاتك عقلك السليم كأله أيا وانسمه أما وحن عقل كفنا لهين وانسمي مايا وما أنفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلم حيدا يا غير ذاك إنفاقي هدين وحبدا كسو جيرني أيا ربي سبحانه عز وجل وحوت المامايا وحين لبحيو أما هبطنا ذا أما هيا راضو وحين لبحيي أما هبطنا ذا أما هيا راضو أما وحن لقول نذرو كلمة نذر وحاوة يا دونك إنه يسكن لازميه وحيوصن ألاك اللازمينين ساسا نذرك الليلة نذرك وادونك إنه يسكن لازميه تدب لبحيه قولك هو ما أنفقت من نفقة أما حيرا تاما هبطنات كلمة من نفقة أي نفقة أمي ميسا وحد بحي نيسا حلال هالنغضو قولك هو حلا وحد بحسان النفقة حيرا ذا هوين هذا أما تكون نذرتان ما معنى النذر نذر كوا بلن وادونك الله لا قري سموك النذر كيان واما وحوي اما واحد كبقيسو اما واحد دونيسو واحد دونيسو ان اد غارتي ادوني اخره وربها نوقدو اما مشقات كبقيسي الى انو كابد باديو سبب كان واك كل كان واحد بلن قاداي وشرطي هدي واحد ربت لكو غارسيو اما واحد كبقيسا لك ابد باديو وحاد اسكو لازمين سوا طاعين وهذا فلله علي الى وحو يقول اياي ان اصلي كذا الرقعة ان انكون رقعة دوتو كذا او اصوم شهرا ان ان بالصومو او اتصدق الف ريال ان ان لبحو ان شفا مريضي حد يقف كان حنوصنا الى اعافيه اما ان شد الله التي نفكان يوم قن اما ان جاني من هذه المحنة الى هذو مشتقة نقصر قل كان نذرك وحو نغضي وحكذا هي أدونك يا إله أعدك للكم مال سببك كانينا أما وحفي عنا لغادينا أما وحنا لغبقا أسأل نذر كاين لغلسية ما فيعنا سببت وحوا أدون نفت أدون عليسو كانين إله نبلا لقلين أدون ضعيفاتاي إن أدو فينك لك ما ورنتي حتى هذه لا تكتم كرونا أدون بلا وحنا علابي تسارين إله نبلا لقلين قل كاسا رسولك يلي نذرك قضيه يقدر كرم مرهبو إلهنكم أبارجل عنادو بخيل باللوغة مرتقلا محنا أخف بخيله ومحبيحيين أي أوحو الشاقين لو فلنا أي نيف بالك ديلا مرك وإلا وحو البنوا قدرينيهين نذر كما فيعنا نذر لان بإله لطوغة دمت أذان الله شاكتا لكن مركز نذر كي قشي إلا أوثيوه نذر كنا سيدا اللوغة لواسيدا أدونك يالو كان لحيا شغلك لكم للمخلوق واحد بني آدم عن قدر لهين نذر لك إحتى خلق يقفر نذر كنا عباده لو في والو جنة قاي سورة دهر بينه تجدون يوفون بالنذر ويخافون يوما كان كل كان نذر كن لو فينا أعماش صالحة كميدي وحن نذر للك لنا إلهوي كل كوري قلي ديسا ما فينا قال تعالى إلى وحويري وما أنفقته وعرض على دوميتين بحسانه من نفقة داغة أو نذرتم حتى أتبلن إبلا قشان وفوفيتم هذا فسانه من نذرنا فإن الله إله يعلمه أوجه كل فإن الله يعلمه وعد إيا وعيد إيسه جلتا وأوجهه وإذن كابا المرنا حتى أتسحوا نذرك أو قشان أما النفقة إيا داغة سحروا بحسانه والذين عذاب أيه وإذن أوجهي وعدي وعيدة يسوكو جرتا حداد نذرك إيا النفقة سشرع أم المرسو إلى هواكو أوياي أجري أبا البوكوهاي حدادا أم المرنين ولو لحساب تمايا إقابك أتقلب ستان لقا قويني وما للظالمين تلك الدلمي فلو يالك سأدلمي فلان تاخذي بيسحون يالان من نقي أهليه يوحي إيا مال حرام أما نذرك بيس شركه سمايا وما للظالمين تذكر دلمي فلو يالك من أنصار وحقر قارة وما سقنانيو صدق هذا مركات بحين يسيد لباك يقول في عندها إن هذا اسمه جيسيدو انت عن بحي يسكى تاكتدو طبعا كاقي الريال ليبتي إيا إن انت لؤمتي قريسي دي أخذ هذا كل كذا قاتد غفكا مستحقا غفكا سواء مسلم وورالك وقرابه ودرس وقومونيه وهذا قاتد وقل شيئنا قريسي إسيقون إياه جيبك وقلبت لماذا أسكر فيها صدقات على الله كالقاضة واجب هدويتا سيدا زكاده كالي لموجيه في عن لماذا لما فائده موجين تلعيه أولا تذكى كوكو ديانا وحولا يهب البواب بحيني زكادي سي أنيقا سو مسلمي سو سو كلميه وسكب بحيني والقو ديناي ثانيا إنا تقف مسلمة وزكادي بحييتاي أو مدكو غانيسا تنتا كافو غانيسا إذن هداي فرلتاي لموجيا في عن أما هداي انفرل هاي وصلوا بحيا في عن قال تعالى فبوحو يري إن تبدو هداد موجسان الصداقات تغيالك بحينيسان فنعم الشيء شيء حقه في عن هي صدقة اللموجي وحك في عن الملك وإن تغفوها حتى صدقة قريسان وتوتوا أتسيسان الفقراء ذاتك باهنة أيتا فهو قرن إيا فقير سنتي أخير لكم ذي في عن حيك في عن تاي من إبدائها موجين تيدا وإعطائها الأغنية صدقة والله بعضي تأتي واجب قايد غني لما سينكرو لكن هذه مرتقات يوحاتي وديالي كرتا فهو خير لكم إلا قريو أو فقير لسيو يا كفي عن إلا موجيو أو قفل لذن أركاد وليما سميزي أدلغ هبلي هبلي إمو من اسمه حقوش قوشن يهي وني مان كريم أدخل لارنس والله تذي إمام ويدو كسلامي ما اسمه سغنتي يترسي برما مالوتار قولدان الباب كاعد كحير حيان ايسي كوان صور رعي دغسيقه تكاه دولا مركي اركي يي صور رعي كوين الجوغة لليه فقرة وحسين تهذا قيمي قدارك وين تغفوها حداد قريسان وهو توتوها الفقرة اد عير تسيسان فهو قرين يا عيرسين اخير لكم اذين في عن بدن ويكفر ايبوا دافايا عنكم حقينا من سيئاتكم حما يالكينا قاركوت بو دافايا والله ايب بما تعملون وحدهم يسمى سمين إيسان خبير حقوق قلب إيبو يهي وما أنفقتم وحد بحسانه من نفقة داغة حيرا تهبط ناطو فإن الله يعلمه إلى هو أوجه وإذن كافة المرينة أو نذرتم وحد إله أغلارتان ومن نذرنا فوفيتم به أدبدت أوفيزان فإن الله إله يعلمه لقد قرب وأوجه حدا صحن يشان حقابي محاسبة لديه حدا صفحن يشان او تعالمت الهجي دو يكو صعوتان اقال قد فعل يدم دفع لديه وما للظالمين قد كسد حنيالا اما نفقد اما نذرك سي انبنانين واستعمالا وما سقنانين من انصار حقه بوحوك قرقارا وعذابك الله كرهبا هلي ما يال ان تبدو هداد موجسان الصدقات ديغيالك فالنعمة الشيء شيء حاو النعمة له ما شيئان هي صدقة للموجيي أي أو النعمة له وعن المركة الموجين في عندها وهذه زكتها ويفرلتها حلقوك ضيدة أدلادها أذيقنا اللفاها أي أتونك فقين إيسا إلو قمودو إن هذا زكاة بحين موجين في عن حتى يتطوع وإن تغفوها حتى صدقة قريسان خوزك بيبتان أو توتوها أتسيسان الفقراء ذاتك قومون باهم فهو قرمت أي ذاتك فقراء الذي أخير في عنام بذن لكم إذنك أيك في عنتاي من ذات الأذن أتغل هذه سيسو أما دموجيسو تحياتك سميسيدو تحياتك اللقو قرأي لحظة لك الشهر فهو خير لكم تندنبا في عنام بذن حتى تندنبا سميسان انت يقيم إلى ذهيرك فهو خير لكم تي الله سين فصيري ويكفر مركا تغدى قريسان فقرى سيسان فبوحو أسطرايا عنكم حقين من سيئاتكم من بعد سيئاتكم حما يالكين قارب الله أسطرايا وقاركا كلاوا كواما أي حقوق بني آدم يجين لقى الحريرو أما وحي حقوق الله ولا دافايا ولا يدينك قرنايا والله معبود حقا بما تعملوا وحد حني سمى سمعين إيسان خبير حقوق البوياي وفيجازيكم لبضي وويدينك أفال مرينايا والله أعلم.